أشتاؤل وصرعة وأشنة وزانوح وعين جنيم وتفوح وعينام ويرموت وعدلام وسوكوه وعزيقة وشعرايم وعديتايم والجديرة وجديرتايم، 14 مدينة مع ضياعها، صنان وحداشة ومجد الجاد ودلعان والمصفاه ويقنئيل ولاخيش وبصقة وعجلون وكبون ولحمام وكتليش وجديروت بيت داجون ونعمة ومقيدة، 16 مدينة مع ضياعها، لبنة وعاطر وعشان ويفتاح وأشنة ونصيب وقعيلة وأكزيب ومريشة، 9 مدن مع ضياعها، عقرون وقراها وضياعها، من عقرون غربا كل ما بقرب أشدود وضياعها، أشدود وقراها وضياعها وغزة وقراها وضياعها إلى وادي مصر والبحر الكبير وتخومه، وفي الجبل شامير ويتير وسوكوه ودنة وقرية سنة هي دبير وعناب وأشتموه وعنين وجوشا وحلون وجيلوه، 11 مدينة مع ضياعها، أراب ودومة وأشعان وينوم وبيت تفوح وأفيقة وحمطة وقرية أربع هي حبرون وصيعور، 9 مدن مع ضياعها، معون وكرمل وزيف ويوطة ويزرعيل ويقدعام وزانوح وألقاين وجبعة وتمنة، 10 مدن مع ضياعها، حلحول وبيت صور وجدور ومعارة وبيت عنوت وألتقون، 6 مدن مع ضياعها، قرية بعد هي قرية يعاريم والربة مدينتان مع ضياعهما، في البرية بيت العربة ومدين وسكاكة والنبشان ومدينة الملح وعين جد، 6 مدن مع ضياعها. وأما اليبوسيون الساكنون في أورشليم فلم يقدر بنو يهوذا على طردهم، فسكن اليبوسيون مع بني يهوذا في أورشليم إلى هذا اليوم.